الآن قبل الصلوات الخمس وبعدها في ركعات، في 12 ركعة مؤكدة وفي 10 ركعات راتبة غير مؤكدة. قبل الفجر في 2، وقبل الظهر في 4، وبعده 2، وقبل وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2. دول 12 مؤكدين. في 10 تانيين رواتب غير مؤكدة، بعد الظهر كمان 2 غير الاتنين الاوليين، وقبل العصر 4، وقبل المغرب 2، وقبل العشاء 2. كده هو يبقوا دول تسموهم 22 ركعة راتبة، 12 مؤكدة، 12 مؤكدة و10 مش مؤكدة. طب ايه الفرق بين المؤكدة والمش مؤكدة؟ المؤكدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريص عليها، وكان لو فاتته يقضيها كأنها فرض، والغير مؤكدة كان يصليها لو أدركها، ولو ما أدركهاش ما يصليهاش عليه الصلاة والسلام. بالإضافة لدول في صلاة اسمها الضحى، كل يوم ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12، وفي قيام ليل 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو أكتر، المهم يكون وتر، في النهاية ركعة وتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار مثنى مثنى، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة.